السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. بعد أن ذكر المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه فضيلة شيخنا الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي الأدلة من الكتاب والسنة التي تبين كيف حارب النبي صلى الله عليه وسلم الشرك ووسائل الشرك المفضية إليه، كالأمر بتحطيم الأصنام والأمر بتسوية القبور والجد في ذلك وبذل غاية ما يمكن في سبيل تحقيق هذه الغاية. طرح المؤلف حفظه الله أسئلة ملخصها يقول: فأين مواقفهم من الحكام القضاة المستبدين؟ ثم أجاب على ذلك بأن من شاهده الأنبياء هو عين الحكمة والصواب ومقتضى العقل السليم، وبين وجه ذلك وهو أنه لا مشكلة ولا خطر يعزل خطر الشرك. ثم إنه ضرب أمثلة تبين أن العناية بالشرك في إنكاره ومجاهدته والعناية بالتوحيد دعوة إليه وبيانا له أنه أولى بكثير من العناية بالمشاكل التي تعانيها الأمم غير هذه القضية العظيمة. وضرب عدد من الأمثلة كما سمعنا، فقال مثلا: لو رأى عقلاء أسدا هصورا وجماعة من الفيران تهجم عليهم لحملوا حملة واحدة لصد هجوم الأسد وتناسوا الفيران، إلى آخر ما قال. وهكذا: ولو أن مسافرين انتهى بهم الطير إلى طريقين، أحدهما فيه براكين والآخر فيه أشواك، أي الطريقين سيسلكون؟ لا شك أنه الطريق الثاني، وسيتركون الأول في عظم خطرهم. وهكذا أيضا قال: لو رأى عاقلا ثعبانا ونملة يدبان أو يدبان على إنسان لأملى عليه عقله أن يبادر إلى دفع الثعبان أو قتله لشدة خطره على هذا الإنسان. طيب، من يعطينا المشبه والمشبه به في هذا الأمثلة؟ أين المشبه وأين المشبه به؟ نعم، الثعبان في المثال الأول هو الثعبان، هو الشرك ولا لا؟ طيب، والنملة الحكم، بارك الله فيك. طيب، في المثال الثاني أسدا هصورا وفئران، يلا تمام، أيوة تمام، يعني خطر الأسد هو خطر الشرك، وخطر الفئران هي خطر المشاكل السياسية. طيب، فجيد. وبعد هذا العرض الواضح، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: وبعد هذا العرض الواضح لدعوات الأنبياء، خصوصا من نص عليهم في هذا العرض، وبالأخص إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فلنا أن نتساءل لماذا نرى دعوات الأنبياء تركز على الأصنام وما جرى مجراها، فيما نرى الدعوات الآن تركز على الحكام وتتلهى بقضايا الحكم الفرعية عن قضايا العقيدة الجذرية الأساسية. فأي الفريق؟ يعني هل الآن منهج الجماعات المعاصرة الآن هل هو موافق لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ الجواب لا. أعظم فرق بينهما، نعم، كيف؟ أيوه، جيد. الأنبياء والرسل يبدون أولا بالتوحيد والدعوة إليه، ويكون هذا هو شغلهم الشاغل، بينما هذه المناهج الموجودة المعاصرة يكون الهم الأكبر عندها والابتداء من مقارعة الحكام وطلب الوصول إلى الحكم وإلى الملك، نعم. فأي الفريقين أقوم منهجا وأهدى سبيلا؟ الجواب: إن هذا سؤال صعب جدا، نستغفر الله منه. ألجانا إليه هؤلاء الدعاة الذين نشأوا في هذه العصور المظلمة التي اشتدت فيها غربة الإسلام وتجارت فيها الأهواء بأصحابها، كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما يتجارى الكلب بصاحبه. ايش هو الكلب؟ مرض يكون بسبب عضة الكلب الذي يكون الكلب الكلب الكلب الكلب، فإذا عض شخصا انتقل إليه مرض فلا يزال يشعر بالعطش بالعطف حتى يموت إن لم يشافه الله. نعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإلا ففي الحقيقة لا تجوز المقارنة بين الفريقين ولا بين المنهجين. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ بل الأمر فوق ذلك بمراحل. ثانيا: إن الله ما أرسل الرسل إلا ليعلموا الناس الخير وينذروهم بطش الله والشر. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ثانيا: هذا من الأجوبة على السؤال السابق الأول، وهو لماذا يبدأ الأنبياء بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، ولماذا لا يبدأون بمقارعة الحكام طلب الوصول إلى كرسي الحكم؟ الجواب الأول كان أن خطر الشرك أعظم من خطر غيره، هذا السبب الأول. ثانياً إن الله ما أرسل الرسل إلا ليعلموا الناس الخير وينذروهم بطش الله والشر. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال: كان الناس أمة واحدة على ملة التوحيد منذ أن نزل آدم على وجه الأرض إلى عشرة قرون كلهم كانوا على التوحيد. طيب، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، في كلام مقدر ولا ما فيه؟ هل فيه؟ إيش هو الكلام المقدر؟ وقع الشرك فاختلفوا، يعني منهم من بقي على التوحيد ومنهم من دخل في الشرك والعياذ بالله. عند ذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كان الناس أمة واحدة يعني على طريقة واحدة الذي هو التوحيد حتى حصل الشرك. نعم. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مبشرين بالتوحيد، منذرين من الشرك، مبشرين من آمن وعمل صالحا بالجنة، ومنذرين من كفر بالله وأشرك معه غيره بالنار. نعم. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. وقال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه مهمة الرسل، عليهم البلاغ من الله الوحي ومن الأنبياء البلاغ. نعم. وهذه مهمة الإنذار والتبشير والإبلاغ، والإنذار والتبشير والإبلاغ مهمة جليلة عظيمة نبيلة، يكفيها عظمة ونبلا أنها مهمة الأنبياء، وتتناسب مع مكانتهم الرفيعة، فإنها أشق وأعظم ما يتحمله البشر وورثتهم من الدعاة الصادقين المخلصين السائرين في مناهجهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد ذكرنا سلفا مدى ما يواجه الداعية إلى التوحيد من المشقة، وكيف لا يستطيع غيرهم أن يجول في هذا الميدان. ثالثا: أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفه من الأسباب التي حكمت بأن منهج الأنبياء البداء بالتوحيد والعقيدة هو المنهج الصحيح السليم الذي يوافق الحكمة والعقل ويوافق المصلحة. نعم. ثالثا: أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفهم ابتداء كما في سيرهم وقصصهم بإقامة دول وإسقاط أخرى، وذلك في غاية الحكمة، لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا وطلاب الجاه والمناصب. إذا عرف الناس أن هذا النبي غاية وهدفه أن يستوي على الحكم، هل سيحسنهم بالظن؟ لا. إذن هذا ينافسهم على دنياهم والله عز وجل قد أخبر وبين وأمر الرسل أن يقولوا ما نسألكم عليه من أجل ما قالوا يطلبون دنيا. نعم. لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا وطلاب الجاه والمناصب وأصحاب الأغراض والأحقاد وأصحاب التطلعات والطموحات، فما أسرع ما يستجيب هذه الأصناف للدعوة إلى قيام دولة يرون فيها تحقيق مآربهم وشهواتهم ومطامعهم. لأن لو كانت الدعوة إلى ملك، الذين سيستجيبون لدعوة هذا الداعي ما هي أهدافهم؟ ما هي نياتهم؟ ما غاياتهم؟ رضا الله؟ لا، سيكون واحد منهم طلبه وهدفه أن يحصل على شيء من الدنيا، أن يحصل على شيء من المناصب في هذه الدولة التي ستكون. نعم. لمثل هذه الاعتبارات والله يقول عند قوله لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا وطلاب الجهة، قال الشيخ الهامش كما حصل لكثير من الدعوات السياسية ومن آخرها دعوة الإخوان المسلمين حيث دخل فيها ما يسمى بالضباط في الإحرار وكثير من النفعيين، وناس كانوا ينتظرون الفرصة للوصول إلى الحكم. لما وجدوا الإخوان المسلمين يسعون إلى هذه الغاية وجمعوا الجماهير العريضة في وقت وجيز، وجدوا أنها فرصة لكي يتسلقوا على ظهورهم للوصول إلى مآربهم، فدخل الضباط الأحرار في داخل هذه الجماعة، جماعة الإخوان، واستطاعوا أن يقتفوا الثمرة ويستولوا على الحكم. ومن أشهرهم طبعا من الضباط الأحرار جمال عبد الناصر. نعم. لمثل هذه الاعتبارات والله أعلم وغيرها مما يعلمه الله الخلاق العليم الحكيم، ابتعدت دعوات الأنبياء ومناهجهم عن استخدام هذا الشعار البراق الملوح أو المصرح بالأطماع والشهوات العاجلة، وسلكت منهجا حكيما نزيها شريفا ينطوي على الابتلاء والاختبار، فيتبعهم ويؤمن بهم كل صادق مخلص متجرد من كل المطامع والأغراض الشخصية، لا يريد بإيمانه وتوحيده وطاعة رسل الله عليهم الصلاة والسلام إلا الجنة ومرضاة ربه، ولا يخاف إلا من غضبه وأليم عقابه، ولهذا لا يتبعهم في الغالب إلا الفقراء والمساكين والضعفاء. نعم، الله عز وجل خلقنا في هذا الحال للابتلاء والاختبار، فمن آمن وعمل صالح وصبر فله الجنة، ومن كذب وعصى فله النار. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة خصت بالمكاره وأن النار خصت بالشهوات، ولهذا تجد التكاليف الشرعية فيها شيء من السعب وفيها شيء من النصب وفيها شيء من الابتلاءات، والسبب في ذلك حتى يتبين من يصبر ويحتسب ويجاهد نفسه ومن يخلد إلى الأرض فلا يقوم بما أمره الله عز وجل به. انظر مثلا يعني كنموذج أن الله سبحانه وتعالى اختار البيت الحرام في هذا الوادي الذي ليس فيه زرع، يعني مناطق كثيرة في العالم فيها جمال في الطبيعة وجمال في الأجواء ونحو ذلك من الأمور التي تميل إليها النفوس، لكن الله عز وجل اختار أن يكون هذا البيت الذي فرض على كل مسلم ومسلمة أن يحج إليه في عمره مرة واحدة، جعله في هذا المكان. لماذا؟ حتى ما تكون كما يقول بعض العلماء النية مخلوطة برغبة الدنيا، يعني بروح أحج وأستمتع بالجو الجميل، أروح أحج وأستمتع بمناظر الأنهار والأشجار مثل هذه الأمور، لا، إذا هو واد غير ذي زرع. فمن أجل أن تكون النية خالصة لوجه الله لا يكون فيها قصد آخر. نعم. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وقال عن قوم صالح: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وجاء في أسئلة هرقل لأبي سفيان: فأشرف الناس يتبعونه فأشرف الناس يتبعونه فأشرف الناس وجاء في أسئلة هرقل لأبي سفيان فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان فقلت بل ضعفاؤهم. ثم قال هرقل وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. هذا يدل على العلم الذي كان عند هرقل، عنده علم لسان الأنبياء وما يدعون إليه، حقيقة دعوتهم ومن هو من هم أتباعهم، عنده علم بهذا، وعرف من خلال إجابة أبي سفيان أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا، وعزم على اتباعه، لكن دخل الخبيث بملكه، عرف أنه لو اتبع الرسول لذهب ملكه، حينما لن يجد مطاوعة من وزرائه وحاشيته. نعم. فالدعوة إلى إقامة دولة أسهل بكثير وكثير، والاستجابة لها أسرع، لأن أكثر الناس طلاب دنيا وأصحاب شهوات. ولما ذكرنا من الأسباب والعقبات والصعاب في طريق دعوات الرسل، نجد أنه لا يتبعهم إلا القليل، فنوح لبث 1000 سنة. التكاليف في نفسها فيها مشقة وكلفة. الأمر الآخر ما في وعود دنيوية، إنما الوعد كله مرتب على الآخرة، ولهذا يقل رغبة الناس في اتباع الأنبياء. الناس في الغالب مولعون بحب الحبوب العاجلة، كما يقول الشاعر والنفس مولعة بحب العاجل، فما يستجيب لدعوة الأنبياء إلا من تجرد وأراد فعلا ما عند الله والدار الآخرة، فلهذا يقل أتباعهم. نعم. فنوح لبث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. هذا النبي الذي بعث ومات ولم يستجب له واحد، هل نجح في دعوته ولا فشل؟ كيف؟ عند أصحاب الدعوات السياسية اعتبروا فاشل، مثل ما يقول أبو العلا الموجود، لكن الذي يزن الأمور بميزان الشرع لا، يشهد لهم بالنجاح والفلاح والفوز، لأنهم قاموا بما كلفوا به، كلف أي شيء، كلف بالبلاغ، بلغ وأدى ونصح، ولم يعلو جهدا في بيان الحق لأمته، وهذا هو الفلاح والفوز. نعم. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في رواية عند أحمد البيهقي أن مع كل 70,000 أعطاه الله عز وجل مع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومحل الشاهد من الحديث أين هو؟ في قوله رأيت النبي ومعه الرهيب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه واحد. نعم. وهذا إبراهيم الخليل قامع المشركين بالحجج الدامغة والبراهين، قال الله في شأنه وشأن من آمن له: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهذا دعوة إبراهيم، رأينا الجهاد الذي قام به في بابل في العراق، ودعوة القوم، دعوة الملك، والجهود العظيمة التي بذلها، من الذي استجاب له؟ ما استجاب له إلا لوط. استجابت أيضا له زوجته سارة، خرج من العراق انتقل إلى الشام، وخرج معه لوط، يقول ابن أخيه لوط بن هاران بن آزر. ثم لما وصل إلى الشام أوحى الله إلى لوط وأرسله إلى سدوم، وذهب إبراهيم إلى مصر ومعه زوجته سارة، وابتلاهم ملك مصر الجبار، فقال لها: إذا سألك من هذا فقولي هذا أخي وأنا أخوك، ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيري، ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك. يعني قيل أن المقصود بهذا أنه ليس على وجه الأرض زوجان رجل امرأة سؤال الإسلام إلا هو وإياها حتى ما يستدرك عليه لوط عليه السلام. فالمفروض أنها دعوة عظيمة وبدل فيها غاية الجهد وبدل فيها غاية المشقة وسلك من وسائل الإقناع ما سلك، ومع ذلك وهو إمام الموحدين وأبو الأنبياء والمرسلين من بعده ما استجاب له إلا هذا العدد القليل. نعم. وهذا لوط يقول الله في نجاة من معه من العذاب ولعلهن بناته فقط، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا الذي ذكره المفسرون أنه ما آمنا إلا بناته أهل بيته حتى زوجته لم تؤمن. نعم. ولا يغض ذلك من منازل الأنبياء مثقال ذرة، بل هم في أعلى المنازل وهم أنبل الناس وأجل الناس وأكرمهم فأكرمهم وفوقهم في كل شأن في الرجولة والشجاعة والفصاحة والبلاغة والبيان والنصح والتضحية، وقد قاموا بواجبهم على أكمل الوجوه من الدعوة إلى التوحيد والتبليغ والتبشير والإنذار. فإذا قل أتباعهم أو لم يتبع بعضهم أحد فالعيب كل العيب على الأمم التي رفضت الاستجابة لدعوتهم، لأنها في نظرهم لا تحقق لهم أغراضهم الدنيئة. نعم. العيب إذا يعود على من عند عدم الاستجابة أو قلة الاستجابة، العيب يعود إلى الأمم المدعوة ليس إلى الأنبياء ولا إلى منهجهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام عظيم من المؤلف حفظه الله، فيه التنويه بشأن الأنبياء والرفعة من مكانتهم والشهادة لهم بالخير، بخلاف ما سيمر علينا فيما بعد من كلام هؤلاء الدعاء الحركيين أو بعضهم بعض زعمائهم، والذي فيه التهويل والتحقير والإهانة البالغة لأنبياء الله ورسله. نعم. وقد يهدي الله قوم نبي من الأنبياء فيستجيبون له أو كثير منهم، فتكون لهم دولة ثمرة طيبة لإيمانهم وتصديقهم وأعمالهم الصالحة، فيقومون بواجبهم من الجهاد لإعلاء كلمة الله وتطبيق التشريعات والحدود وغيرها من الأمور التي شرعها الله لهم، كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، توج الله إيمانهم وعملهم الصالح وصبرهم الجميل على بغي المشركين وتطاولهم بأن نصرهم وأظهر دينهم ومكن لهم في الأرض، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومع ذلك فما كانوا طلاب ملك بل كانوا دعاة هداية وتوحيد، ولا كانوا يعدون أتباعهم للثورات والانقلابات السياسية. ولقد عرض على رسول الله رحمه الله أدلة تبين موقف النبي صلى الله عليه وسلم من مسألة طلب الملك والرئاسة والإمارة، وموقفه من تربية الناس على حب الإمارة. وسننظر في الموقف في هذا، والذي خلاصته أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان طالب ملك ولا كان أيضا يربي أصحابه على طلب الملك والإمارة والرئاسة، بل على العكس من ذلك كان ينفرهم عن طلبها. نعم. ولقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك بمكة فرفض إلا المضي في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والأوثان. أرسلت قريش لما أقلقها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من الصفة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم. يعني المكان الوسط، ولكن ليس الوسط يعني بين طرفين، لا، الوسط هنا بمعنى أعلى المقامات. وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع.

ومن هنا رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب بعض القبائل أن يكون الأمر لهم بعد موته إن صح هذا الخبر. قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري أنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم يقال مرسلات الزهري من أضعف المراسيل. فقال له رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم ملكت به العرب، غلبت العرب به. ثم قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فإذن هذا سيد مسادات بن عامر بن صعصعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن بايعناك واتبعناك وأظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك، يكون لنا الحكم والملك من بعدك؟ نعم. قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال له: أفتهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك، فأبوا عليه. يعني هو هذا الآن الشخص طالب دنيا، طالب ملك فقط، ما يريد ما عند الله. فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء، لأن الله هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع من يشاء سبحانه وتعالى، فقال: أفتهدف نحورنا للعرب دونك؟ تجعل نحورنا هدف لسيوف الناس ولرماحهم ونبلهم، ثم بعد ذلك إذا أظهرك الله على أكتافنا تجعل الأمر لغيرنا؟ لا، ما نسجد ولا نعطيه. فرفضوا أن يبايعوه. سبحانك اللهم وبحمدك، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.